صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أحبابنا أحبابنا أحبابنا أحبابنا أحبابنا أحبابنا أحبابنا هيا نجول بكمال أخلاق الرسول. أحبابنا هيا نجول بكمال أخلاق الرسول. فهو الأمين هو الأمين وهو الكريم هو الكريم فهو الأمين وهو الكريم وهو على خلق عظيم وهو على خلق عظيم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الجود والإيثار من أخلاقه والصدق والإخلاص في أوصافه. الجود والإيثار من أخلاقه والصدق والإخلاص في أوصافه. فيها الشجاعة والطهارة والوفاء، فيها الأمانة والكرامة والإخاء. فيها الشجاعة والطهارة والوفاء، فيها الأمانة والكرامة والإخاء. فهو الأمين هو الأمين وهو الكريم هو الكريم فهو الأمين وهو الكريم وهو على خلق عظيم وهو على خلق عظيم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. إسلامنا نور لمن به يهتدي، ورسولنا يا سعد من به يقتدي. إسلامنا نور لمن به يهتدي، ورسولنا يا سعد من به يقتدي. قد حثنا أن نحيا بالخلق النبيل، نعفو ونصفح ثم بالصبر الجميل. قد حثنا أن نحيا بالخلق النبيل، نعفو ونصفح ثم بالصبر الجميل. فهو الأمين وهو الكريم فهو الأمين وهو الكريم وهو على خلق عظيم وهو على خلق عظيم وهو على خلق عظيم.